الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق ختمنا الباب الأول من القسم الأول المتحدث عن منزلة ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القرآن الكريم، بمعنى أن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى خص هذا الباب، أي الباب الذي انتهينا منه، خصه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، أي من بوابة القرآن. من أراد أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن فليراجع هذا الباب، أو إن شئت قلت من أراد أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع القرآن. فالقرآن الكريم خير حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خير سجل يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نبحث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خارج القرآن، أي عن سيرة أصح، عن أصح أنواع السيرة خارج القرآن الكريم. فالقرآن الكريم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أخلاقه، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أوامره ونواهيه وأحكامه، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لله وخطاب الله عز وجل له، وفي إقسام الله عز وجل به وإقسامه له، وفي ملاطفته سبحانه وتعالى له، وفي مبرته له وإكرامه وإحسانه إليه، إلى غير ذلك من النقاط التي مرت معنا. إذن هذا باب من أبواب التعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم. من سألك أنا أريد أن أتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أتعرف عنه، فين غنلقاه؟ قل لي فين؟ في القرآن الكريم. هذه هي البوابة الأولى. البوابة الثانية هي التي وقفنا عليها الآن. يقول فيها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى: الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. يعني الباب الثاني يفتح بوابة أخرى للتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال ماذا؟ من خلال تكميل الله عز وجل له المحاسن، أي أن الله أكمل المحاسن للنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، أي في خلقه وذاته صلى الله عليه وسلم الشريفة، وخلقه أي مكارم الأخلاق التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. قران أي جمع، قارن بين الشيئين أي جمعه، بمعنى جمع له الله سبحانه وتعالى فضائل الدنيا وفضائل الآخرة، جمع الله عز وجل له محاسن الدنيا ومحاسن الآخرة. فهو صلى الله عليه وسلم مضرب الأمثال في الجمال، مضرب الأمثال في حسن الخلق، وكذلك مضرب الأمثال في حسن الخلق. إذن هذا الباب يمكن أن نسميه باسمه المعروف، شنو هو؟ الشمائل المحمدية. القاضي عياض رحمه الله تعالى جمع الشمائل اختصارا في هذا الباب، وإلا فهذا الباب ألفت فيه كتب مستقلة كالشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكتب أخرى متعددة. تحدث البخاري عن الشمائل في صحيحه، تحدث الإمام مسلم عن الشمائل في صحيحه، تحدث الإمام مالك عن الشمائل في كتاب الخلق في كتابه الموطأ، وهكذا. يعني كل من ألف في السنة إلا وعقد بابا أو كتابا للحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كأن القاضي عياض رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن البوابة الثانية للتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم هي أخلاقه، فإن لم تدلك تلك الأخلاق على أن هذا الرسول مرسل من عند الله، إذن فالخلل فيك أنت، الخلل في ميزانك الذي تزين به الأشياء. إذا اطلعت على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تزعم أنه ليس بنبي، فهذا يعني أن عندك ميزان منقلب، انقلبت لديك الموازين، لا تفرق بين الحسن والقبيح، لا تفرق بين الشيء الجيد والشيء الردي. فالذين يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجمونه وينسبون إليه صفات لم تكن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرفونه، يعني أبسط وصف نصفهم به أنهم لا يعرفونه، لأنهم لو كانوا يعرفونه لما ادعوا فيه ما ادعوا. كان عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله تعالى عنه كان حبرا من حبار اليهود، وكان لا يريد الإسلام ولا يفكر في الإسلام، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج الناس إليه زرافات ووحدانا، خرج في من خرج، كان واحد من اللي كخرجه الفضول، انجفلت في من انجفل، خرج فقط باش يشوف هاد السيد هذا مالو، هاد السيد اللي خرجت ليه الجماعات والجماعات باش تلاقوا ليه في قباء ويمشيوا معاه ويهبطوا في شارع قباء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، شكون هاد السيد هذا؟ خصني غير نشوفه. لا يريد الإسلام، لا يريد حتى الرؤية لهذا الرجل، ولكن من باب الفضول، أحيانا الإنسان يريد أن يرى حتى عدوه من باب الفضول. قال فلما رأيته وتبينت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول، في أول ما سمعته يقوله أطعم الطعام وألين الكلام وأفش السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأسلم عبد الله بن أبي بهذه الأخلاق التي رآها فقط، بهذه الشيم الذاتية والشيم الخلقية. شاف الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، جمال الرسول صلى الله عليه وسلم، فبهره ذلك الجمال، وشاف القسمات بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الارتسامات في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الكذب، لأن الكذاب يعني تكون الارتسامات في الوجه دياله بين، والصادق كذلك يكون بين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، دائما المطمئن تظهر الطمأنينة في وجهه، ودائما المرتاب المضطرب يظهر الاضطراب في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في وجهه اضطراب، لأنه ليس لديه ما يخفيه، فهو صلى الله عليه وسلم صادق في باطنه كما هو صادق في ظاهره. قال فلما رأيته واستبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجهه كذاب، انتهى. إذن هذا الرجل هو الشاعرين اهتدى بماذا؟ بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، اهتدى بالشمائل، أضف إلى ذلك الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام المتزامن مع هذه الرؤية، أطعم الطعام، ألين الكلام، أفش السلام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومن المعلوم في عند العرب أن إطعام الطعام من مكارم الأخلاق، كانوا يتباهون في الجاهلية قبل الإسلام بإطعام الطعام، كانوا يتباهون في الجاهلية قبل الإسلام بإفشاء السلام وغير ذلك، من وإن كان السلام يختلف، إفشاء السلام عندهم عيموا صباحا وعيموا مساء، فجأة نزلت تحيتهم تلك على كل حال كانوا يتباهون بمكارم، وليغرسها غرسا جديدا، أي غرسا إسلاميا وليس غرسا، لأن كما غنشوف إن شاء الله سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق أمور قيم مشتركة تكون حتى عند غير المسلمين، فغير المسلمين أيضا يعتبرون الصدق قيمة، كيعتبر الصدق أن لديه قيمة، عدم إخلاف الوعد عندهم له قيمة، الكذب يعتبرونه شيئا غير مرغوب فيه، وهكذا هذه قيم مشتركة. ولكن الإسلام زادها نصاعة، زادها نصاعة، فلم يبحها في العدو كما في الصديق، فلم يبح أن تكذب على العدو كما لم يبح أن تكذب على صديق. فالإسلام لا يعرف الصديق والعدو في هذه الناحية. خالق الناس بخلق حسن، الناس مش مسلمين، الناس كل من واجهته خالقه بخلق حسن كيفما كان جنسه أو عرقه أو دينه. هذا هو التهذيب الذي أضفاه الإسلام على الشمائل. إذن هذا الباب هذا غنطل فيه على الشمائل المحمدية، على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم الذاتية الخلقية التي تتعلق بذاته وجمال صفاته، والتي تتعلق بخلقه ومكارمه وشيمه وحسن تعامله وغير ذلك. إذن عندنا المكارم الذاتية أو الشمائل الذاتية، وعند الشمائل عندنا الشمائل الخلقية. كن فيها المهم بالنسبة لنا احنا، واش الأولى ولا الثانية؟ فبجرهم بجرهم، احنا ما نستغني عن التملي بطلعة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما ازددنا معرفة به صلى الله عليه وسلم وبجماله ازددنا حبا له، لأن من طبيعة الإنسان أن يحب الجمال. وهل هناك جمال يستحق المحبة أكثر من جمال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن نحن في حاجة إلى جمال النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي، كما نحن في حاجة إلى جمال النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي. إلا أن جماله الخلقي نتمثله، أي نعمل به. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صادق خصنا نحاول نكون من الصادقين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالتي هي أحسن خصنا نحاول نتعامل بالتي، بمعنى نقتدي به. محل الاقتداء هي الشمائل الخلقية، أما الشمائل الذاتية ليست محل الاقتداء، لأنها كما سنرى عند القاضي عياض، لأنها أمور ضرورية جبلية خلقها الله عز وجل في الإنسان. فجمال وجهك شكون اللي يختاروا لك؟ واش انت ولا الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى. القامة ديالك شكون اللي يعبرها لك على قدها؟ انت ما عندك الاختيار في هذه الامور، ما عندك الاختيار باش تكون طويل ولا قصير ولا متوسط ولا ابيض ولا اسود ولا كذا. يعني هذه الامور كلها اللي كتعلق بالذات لا دخل للانسان فيها. حظنا من التعرف على خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نزداد حبا له، وأن نزداد اقترابا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة كما نقلوا لنا شرائعه وأحكامه وأوامره، نقلوا إلينا صفاته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو ما يسمى بباب كان. لك تقرأ الجامع الكبير والجامع الصغير للسيوطي، دار فيه باب كان. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كتكون كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وعطيك اللون ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، والقد ديال النبي صلى الله عليه وسلم، والشعر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبوة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، والاصابع ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلين ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الصفات ديال الرسول الذاتيه للرسول صلى الله عليه وسلم كلها يعني يقربها لك عن طريق النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رؤية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يقول القاضي عياض رحمه الله: اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم. شوف بعدها باش بدأ. أولا اعلم، هذا الأمر يلزمها العلم، وبدون العلم لا تطلع على شيء، أنت بعيد الشقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تقترب إليه يقترب إليه عن طريق التعلم والعلم. أيها المحب لهذا النبي الكريم، إذن كيتكلم مع المحبين، كيتكلم مع الأعداء لرسول صلى الله عليه وسلم، كيتكلم مع من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يريد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن المرء عدو ما جهل، كما يقول المثل العربي، المرء عدو ما جهل. إذا من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جهلوه فقط. اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم، أيها الباحث الذي يبحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم، قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، كتقلب عليها أنت هو غير يقول لك فين. أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان، يعني خصال الجمال والكمال البشري، يعني كاين الجلال البشري وكاين الجلال الرباني، جلال الله سبحانه وتعالى أي عظمته وحدها، وكاين الجلال البشر لأن جل في اللغة العربية بمعنى عظمة، هناك عظمة لا انتهاء لها وهي عظمة البارئ جل وعلا، وهناك عظمة الإنسان على قدر الإنسان. إذن فهذه الصفات مشتركة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، إلا أنها في حق الله سبحانه وتعالى صفات مطلقة لا تنتهي، وهي في البشر صفات نسبية. أنت رحيم والله سبحانه وتعالى أيضا رحيم، ولكن شتنا ما بين رحيم ورحيم، شتنا ما بين الرحيم اللي هو الإنسان فالرحمة فيه نسبية شي بركة وصفي مش يقضي، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم برحمة وسعت كل شيء، برحمة لا يزيلها الغضب. أنت إلى فيك الرحمة مع شي واحد ويجي واحد يقلقك يزول هذيك الرحمة باش بالغضب، لأن ضداني لأن ضدين لا يجتمعان الغضب والرحمة، ولكن في حق الله سبحانه وتعالى يجتمعان. ولذلك يقول العلماء في العقيدة سبحان من تجتمع فيه الأضداد في الوقت الذي هو غفور رحيم هو شديد العقاب، في الوقت الذي يرى الناس المشركون والكفار والملحدون في الهول في هول القيامة، في الوقت الذي يرون شدة وطأة العذاب عليهم يتكون جماعة أخرى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهؤلاء استفادوا من صفة الرحمة التي لا تفارقه، وهؤلاء استفادوا أو أصابتهم صفة العذاب وصفة التنكيل التي لا تفارقه أيضا، فهو شديد والعقاب في الوقت الذي هو غفور رحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب شديد العقاب في الوقت نفسه، ماشي اليوم غافل الذنب أغدى شديد العقاب، لا في الوقت نفسه غافل الذنب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. إذن فجلال الله سبحانه وتعالى لا متناهي، وجلال البشر على حد البشر، ولهذا قال في البشر خصال الجلال والكمال في البشر، الكمال البشري احنا كنتكلم على الكمال البشري، والكمال البشري والجلال البشري انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى منتهاه في النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد أعطى الله سبحانه وتعالى شي بركة في الصفات الخلقية، كل واحد أعطى الله سبحانه وتعالى شي بركة في الصفات الخلقية، ولكن مجتمعها أو جماعها فين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما من وصف خلقي إلا جميل وحسن إلا وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وما من جميل خلقي إلا وفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن خصال الجمال والكمال البشري نوعان، نجد أنواع، ضروري دنيوي ومكتسب ديني، ضروري دنيوي ومكتسب ديني. معنى الضروري ماشي معنى الضروري الذي يقابله النظري، ضروري والنظري هيك ماشي الضروري والنظري، ضروري هو ما لا دخل للإنسان فيه، مقصود بالضروري هنا الذي يلحقك ولا دخل لك فيه، ولدت واش كما تشاء ولا كما شاء هو، كما شاء في الوقت الذي شاء، وفي الوالدين الذي شاء، وفي النسب الذي شاء، وفي البلد الذي شاء، أنت لم تختر البلد الذي ولدت فيه، ولم تختار البلد الذي ستموت فيه، ولم تختار الوالدين اللذين ولدك، ولم تختار الزمان الذي ولدت فيه، ولم وهكذا. هذه كلها أمور دنيوية ضرورية مفروضة على الإنسان، فأنت في هذه الناحية عبد لله سبحانه وتعالى، عبد بمعنى تحت سلطة الله وقدرة الله وقهره سبحانه وتعالى لعباد. وما ربك بظلام للعبيد. إذن ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا، وديني هذا يفصل في مازال هذا وفصل في الآخر، ومكتسب ديني، مكتسب ديني يعني كي يتعلق بالدين، ملي يتعلق بالدين فهو مكتسب، معنى مكتسب ليس ضروريا، لك فيه اختيار، لك أن تختار فيه إما هذا وإما ذاك. وهذا ما يتعلق بمكارم الأخلاق، وهذا ما يتعلق بالسلوك، وهذا ما يتعلق بالمعاملات، فهذه لك فيها الخيار. لا خيار لنا في ذواتنا وفي ولادتنا وفي مماتنا وفي حياتنا وفي، ولكن لنا الخيار في أن نكون هكذا أو نكون هكذا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا موطن في العقيدة دقيق، موطن في العقيدة دقيق، زلت فيه أقدام وزلت فيه أقلام. هل الإنسان مخير أم مسير؟ في الجبلة قلنا الإنسان لا نقاش أنه مسير في ولادته وإيش والنسب، واش أنا اللي اخترت النسب ديالي باش نكون من واحد السلسلة معينة؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي اختارني باش نكون في هذه السلالة، وخصك أنت تكون في السلالة ديالك والآخر في السلالة ديالي وهكذا. ولكن واش هو اللي اختارني باش أنا نكون مؤمنا ونصلي ونصوم ونسكي، ولا أنا اللي اخترت؟ هنا المكتسب، وهنا المكتسب الديني، المكتسب ما معنى المكتسب؟ يكتسبه الإنسان. ونظرية الكسب عند الأشاعرة، عند علماء الكلام في مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، نظرية الكسب هي الوسط بين الجبر والاختيار، هي الوسط بين ما جبر عليه الإنسان وبين ما هو الإنسان فيه مختار. فالمعتزلة قالوا الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، والذي يسير كذا، والذي يفعل كذا، والذي له الحرية المطلقة التي يعني لا تتناهى. الآخرين قالوا لا قدرة له. فالإنسان في هذه الدنيا كالميت بين يدي الغاسل، إن لم يحركه الغاسل لا يتحرك، بمعنى إن لم يحرك الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال فلا قدرة لك ولا طاقة. الأشعري رحمه الله تعالى قال بنظرية الكسب، واقتبسها من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما هي نظرية الكسب؟ أن الخلق في الأصل لله، ولكن توجيه الخلق من العبد، خلق القدرة وتوفير الإرادة وتوفير المادة وتوفير الزمان، ظرفي الزمان والمكان، هذه هي عناصر العمل. العمل يحتاج إلى إرادة، شكون خالق الإرادة؟ الله سبحانه وتعالى. يحتاج العمل إلى قدرة، قوة في البدن، شكون اللي هو خالق القوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. العمل يحتاج إلى زمان، لأنك تعالجه في زمن معين، كتجي عند شي واحد كتقول لي بغيت تصوب لي واحد شي حاجة، تخيط لي جلابة ولا تصوب لي الحيدة، كيقول لك سير تر 15 يوم. علاش كيطلب الزمان؟ لأن العمل يحتاج إلى وقت. العمل بالنسبة للإنسان يحتاج إلى وقت، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا قيمة للزمان والمكان في قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن قدرة العبد محدودة، غيشوف شحال خصو باش يخيط لك جلابة، واش 15 يوم، واش 10 أيام، واش 20. يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى مكان، ما يمكنش يصنعها في الفضاء يجلس الأرض، يحتاج إلى مادة، المادة التي سيصنع فيها ذلك الشيء. إذا كان الفخار يحتاج إلى طين، إذا كان النجار يحتاج إلى الخشب، إذا كان الحداد يحتاج إلى الحديد، يحتاج إلى مادة، ومن هو خالق هذه الأشياء الخمسة؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أين هي مسؤولية العبد؟ مسؤولية العبد في توجيه هذه الأشياء، في توجيه الإرادة، وفي استغلال الزمان والمكان والمادة. فنسأله: لماذا صنعت له هذا الثقب؟ ولم نقل له: لماذا خلقت هذا الخشب؟ فالخشب الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، ولكن دور النجار أنه صنعها على هذا الشكل الذي نراه، صنعها على هذا الشكل. فنحن نلومه على الشكل والتوجيه، ولا نلومه على الخلق، فالخلق لله سبحانه وتعالى. هذه نظرية الكسب عند الأشاعرة رحمة الله تعالى عليهم. إذن هنا مسؤولية الإنسان، مسؤولية الإنسان محدودة في التوجيه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. من الذي ألهم الفجور والتقوى؟ الله. سواها بمعنى خلقها في أحسن تقويم، ألهمها فجورها وتقواها، جعلها صالحة للخير وصالحة للشر. هنا تأتي مسؤولية الإنسان. قد أبلح من زكاها، أي وجهها للخير، وهي صالحة أصلا للخير. قد خاب من دساها، وجهها للشر، وهي أيضا قابلة للشر، هي في الأصل قابلة للشر. هنا تكمن مسؤولية الإنسان، توجيه. إذن المكتسب الدنيوي هو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله زلفا. ما يحمد فاعله، كل ما يحمد فاعله يدخل تحت هذا المكتسب الديني، من الصدق والأمانة والعلم والحلم والشجاعة والصبر، وزيد. والقائمة طائلة أو طويلة، قائمة يعني طويلة. هذه المكارم التي تقرب العبد لله، يحمد فاعله بمعنى يحمده الناس، لأن الناس متفقين، عقلاء الناس اللي عندهم الفطر السليمة، مؤمنون وغير مؤمنين، متفقين على أن المكارم الأخلاق مقبولة، شي حاجة مزيانة ياك. حتى قال بعض المسلمين: ذهبت إلى الغرب فوجدت هناك إسلاما بلا مسلمين، ورجعت إلى بلادي الإسلام فوجدت فيه مسلمين بلا إسلام. يعني لاحظ هذه القضية، هذه لاحظ أن هناك مجموعة من الأخلاق كان الناس يتعاملون بالصدق ولا يأكل بعضهم مال بعض، هذا هو الإسلام، ولكن ما كانش المسلمين، لأن هذا الإسلام متوقف على شرط شهادتين، متوقف على شرط قواعد الإسلام، بمعنى لا يجازى عليه في الآخرة. نعم هي مزيانة، هذا التعامل مزيان في الدنيا، يشحم عجلة الحياة، يشحم كيجريس ياك، يدير لجريس العجلة الحياة باش تبقى الدور، باش تبقى الأمور غادية. ولكن بالنسبة للآخرة، هل تسمن أو تغني من جوع؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كرماد، في الآية أخرى، كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. في الآية الأخرى، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ففه حسابه. هذا عمل كافر في الدنيا مقبول، ولكن في الآخرة كالسراب، كالذي يرى الماء عن بعد فإذا وصل إليه لم يجد شيئا، وإنما هناك انعكاس ضوء الشمس في على الأرض فيتراء له ويبرق كالماء ولا شيء هناك. أي أو ككتلة من الرماد في قمة جبل عال تضربه الرياح من كل جانب هل تترك منه شيئا؟ كرماد اشتدت به الرياح، ماشي الريح، يعني سبحان الله، البلاغة القرآنية. القرآن الكريم: كل ريح ورد فيه بالمفرد فهو للشر، إلا إذا قيد، ريح صرصران، ريح عتية إلى آخره، إلا إذا قيد وجرينا بهم بريح طيبة، إذا وصفت بالطيب وبرا طيبة. وكل رياح وردت في القرآن الكريم بصيغة الجمع فهي للخير، وأرسلنا الرياح لواقحا وإلى آخره، وأرسلنا الرياح مبشرات الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد. كل رياح بصيغة الجمع للخير إلا هذه اللي في سورة إبراهيم فهي للشر. كرماد شدت به الرياح. علاش قال العلماء علاش نجت الرياح بصيغة الجمع؟ قالوا لأن الرماد قد يكون مختفي هنا، فإذا ضربت ريح الشمال يختفي هنا، وإذا ضربت ريح الجنوب يختفي هنا، ولكن إذا ضربته الرياح من كل جانب لا تبقي ولا تدر، لا تترك منه شيئا، بمعنى أنه ما يبقى ولو فهذاك الرماد. لما طيرت ريح الشمال تطيره ريح الجنوب، لما ذهبت به ريح الغرب ذهبت به ريح الشرق، فكأن الرياح اكتنفته وأحاطت به من كل جانب، يعني مبالغة في سحق وزهق عمل الكافر، مبالغة فيش في أن الكافر لا يبقى له شيء. ومن هنا استخلص العلماء القاعدة: لا ينفع مع الكفر شيء، لا ينفع مع الكفر شيء. مثلا إنسان كافر والعياذ بالله ويفعل من الخير أفعال طائلة، يساعد الإنسانية ويقدم للفقراء والمساكين ويشق الطرق ويحفر الآبار ومخلم در، ولكن لا ينفع ذلك كله مع الكفر، لا ينفع مع الكفر شيء، ولا يضيع مع الإسلام أو مع الإيمان شيء. إذا كان الإيمان الله سبحانه وتعالى لا يضيع مثقال ذرة، ما يضيع لك ولو علاش، إذا كان الأساس دير مثقال ذرة تجازى عليه، بل لتكن لديك النية الصادقة والصالحة فالله سبحانه وتعالى يجازيك على حسن نيتك. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لم يعملها، ولكن بمجرد أنه كانت لديه النية الخالصة كتبت له حسنة. إذن فهذا هو المكتسب الديني، هو ما أمرنا الله عز وجل به من مكارم الأخلاق، وما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم من الشيم والمكارم والمناقب. قال: فأما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب. شنو الضروري المحض؟ الذي لا اختيار فيه للعبد ولا اكتساب له فيه، غير مختار فيه وغير مكتسب له، مثل وكيعطيك الأمثلة، مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كمال خلقته، شكون اللي اعطى هذه الصفه؟ الله سبحانه وتعالى. هذه ليس لا تدخل تحت الاختيار والاكتساب. وجمال صورته، اعطى الله سبحانه وتعالى صوره جميله، لا دخل للانسان هنا باش يقول علاش هذا جميل وانا ما جميل شيء. واش كاين شي واحد اللي كيقول انا ما جميل شيء؟ ما عمرك تشوف راسك بانك ماشي جميل، كاين شي واحد اجمل منك؟ الا عندك هذه النظره هذه راك تبخس الله سبحانه وتعالى حقه، ولا تبخس الناس اشياءهم، هاد الناس، فما بالك بالله سبحانه، لان هذا شيء لله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله، وخلق الله هو صنعه، ومدح نفسه بقوله: صنع الله الذي اتقن كل شيء، اتقن. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني إعجازه للبشرية أنه صاغ الإنسانية ليس على قالب واحد، ولكن كل واحد وقالبه، القالب إيك؟ القالب اللي فاش تصنع البشر، كل واحد عنده القالب دياله الخاص، ماشي بحال هذا كل كيصنعوا القالب ديال الطوموبيل كيديروا واحد وبدا يخرج منه، القالب ديال السكر هذاك اللي فاش كيصنعوا السكر، القالب باش يخرج لك السكر، القالب واحد كيعطيك البياس العدد اللي بغيتي. قل مثل ذلك في كل شيء، ولكن ملي كتوصل للبشر لا، هذا لا يشبه هذا، وهذا لا يشبه هذا، وهذا لا واحد يشبه الآخر، منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولفت الله عز وجل انتباهنا لهذا الأمر في قوله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين، في قراءة حفص، إن في ذلك الآيات للعالمين أهل العلم خصهم يتأملوا في هذا، أو العالمين الناس كلهم يتأملوا في هذه القضية هذه. بلى قادرين على أن نسويه. ناسي الله وصلوا يلا ادركوا شي حاجة بسيطة جدا. أنا البصمة ديال هذا ما كتشبه ديال هذا ما كتشبه ديال هذا. وخصك تدخل الكمبيوتر ديال خصك تدخل الدماغ باش تشوف العالم آخر. خصك تشوف عجائب وغرائب. تا يلا ادركتي واحد البصمة واحد شوية في الخلق ديال الإنسان واختلاف الناس فيه. إذن كل واحد وقالبه صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. لا دخل لك في هذا. وقوة عقله قوة العقل لا دخل لك في هذا. وصحة فهمه شكون اللي كيعطي صحة الفهم؟ ماشي الإنسان هو اللي كان. نعم العقل والفهم كيقول العلماء كاين العقل والفهم الله سبحانه وتعالى يعطيك قوة الفهم ولكن انت كتشحدو كدير واحد الشحد الفهم والعقل كتشحدو ولكن الأساس ديالو شكون اللي كيعطيه؟ الله سبحانه وتعالى. شحال من واحد كيبغي يفهم ولكن الله غالب. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة الفهم وصحة قوة العقل وصحة الفهم ولكن لا عندك القوة في الأصل من المادة الخام. فالدور ديالك أنك تشحد عقلك. فالعقل ينقسم إلى عقل طبيعي أي عقل جبلي وهو ما نتحدث عنه وعقل مكتسب. العقل مكتسب عن طريق العلم وعن طريق تجربته وعن طريق الأخطاء من الأخطاء يتعلمه الإنسان عن طريق تجارب الحياة تزيد الإنسان عقلا تزيد الإنسان عقلا. ولهذا الإنسان اللي عنده مثلا واحد العقل دياله طبيعي أخلاه أخباه ما عمره يتساعد قدرك العقل دياله حدو سمى ولكن لك يحتك تجارب والحياة والعلم والمعارف والحكامة إلى آخره العقل دياله يكبر ويكبر ويكبر فيضيف إلى الجزء الطبيعي منه الجزء المكتسب. وفصاحة لسانه أي كذلك فصاحة اللسان الله سبحانه وتعالى هو اللي يعطيها ماشي اشترد شي غير اللي بغي تكون عنده الفصاحة تكون عنده الفصاحة. الله سبحانه وتعالى هو اللي يعطيها هذه المواهب. وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه. دخل في القضية عيد رحمه الله وتعالى حتى كرم الأرض. الله هو اللي يختار لك هذه الأرض التي ولدت فيها ولذلك كان من المفروض عليك أن تحبها. الأرض التي ولدت فيها خصك تحبها. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختارك لها واختارها لك. علاش ما يتولد في سيبيريا ولا تولد هنا في المغرب؟ بغاك هنا تكون في هذه البلاد تكون نبتة طيبة في هذه البلاد الطيب. إذن كن خير بار لأرضك التي ولدت فيها لأمك التي تتغذى منها كما تتغذى من أمك الطبيعية. كتتغذى من هذه الأم ولا ما كتتغذى منها؟ النباتات التي تخرج منها والمياه التي تخرج منها والأشجار التي تخرج منها والحيوانات التي تأتي عن طريق الأكل من عشبها. هذه الأم تغذينا كما كانت تغذينا الأم الطبيعية عن طريق تدييها وعن طريق لبانها. لبانها ولا لبانها؟ نعم اللبان للأم واللبن للبهائم. اللبان للأم للأم الإنسانية واللبن للأنعام كما قال البصير رحمه الله أرضعته لبانها فسقتها وبنيها ألبانهن الشاء. أرضعته لبانها ديال المرأة اللبان فسقتها وبنيها ألبانهن. ألبان جمع لبن الشاء جمع شات. نعم إذن هذا هو الضروري. قال ويلحق به هذا ضروري محض. يلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه. هذه الأمور الأخرى تلحق بي الضروري. يعني ضروري أن الإنسان يأكل ما يمكنش يعيش بدون أكل. ضروري أن الإنسان يلبس يقدرش يتحمل هذا البرد وهذا سميته بدون لباس. ضروري أن الإنسان يشرب لأن لا حياة بدون ماء. ضروري أن الإنسان يعني يتزوج ويتناسل باش يعطي يعني الثمرة للإنسان يعني زرع البشرية واستعمركم فيها باش يعمر الأرض التي استعمره الله عز وجل فيها جعله من عمارها وهكذا. ولكن هذه فيها ملاحظة هد ويلحق به. هو قالها القاضي عياض رحمه الله تعالى أن هذه تكون بين تلحق بالضروري المنكح والمشرب والملبس وكذا أيضا وتلحق بالدين وتلحق بالمكتسب. يقول وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية مش بالدنيوية. قل لا تلحق بالدنيوية لأنها ضرورة للحياة، لا حياة بدون مأكلين ومشربين ومنكحين وإلى آخره، ولكن أيضا تلحق بالأخروية أي تلحق بالأعمال الأخروية إذا قصد بها التقوي ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقواعد الشريعة. النوم عبادة، إذا قصد به الاستراحة من أجل القيام للعبادة، لأن الإنسان ماشي ما يقدرش يعمل ليل ونهار بدون نوم، ياك خصو يسترح. النوم يجعل الإنسان خلقا جديدا في اليوم الجديد. كتخدم مثلا بالنهار من الصباح حتى العشية كتكون مزقوق فيك ما يتجمع، ولكن ملي كتاخذ واحد القسط من الراحة فإنك تستجد نشاطك وفي اليوم الموالي تكون جديدا فتعمل من جديد. ولولا هذا النوم لما استطعت مواصلة العمل. شحال عندك من العمل؟ 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة ديال العمل، 60 سنة ديال العمل متواصل. فلولا النوم المتخلل لهذه السنوات ما استطعت أن تعمل ولو شهرا واحدا، شهر واحد ما تقدرش تواصل بدون نوم. إذن فإذا قصدنا بالنوم التقوي على العبادة نرتاح باش نكون قوي على قيام الليل مثلا، نرتاح باش نكون قوي على كسب القوت للعيال، نرتاح باش نكون قوي على الوظيفة ديالي نؤدي المهمة ديالي، الدرس ديالي ولا التدريس ديالي اللي كنت كندرس ولا الدراسة ديالي كنت كنقرأ. خصني نعس، نعطي ماشي كما كيديروا الطلبة. ياك الطلبة كيبقاو أيامات الامتحانات كيسرب الليل والنهار وكيولي في أيامات الامتحان دايخ ما عارف شنو غيدير وشنو غيقدم. علاش؟ لأنه فرض. النوم يساعد على الامتحان. عمركم سمعتوا هذه الكلمة؟ يقول لا ما سمعناه. يقول لي ما سمعناه، حنا كنسمع الجد يساعد على مراجعة الدروس، ولكن إذا لم تستريح فإن الذهن سيتشتت وإن العقل ما يستطيع أن يستجمع. أعطيه واحد شوية الاستجمام، واحد شوية الراحة من أجل أن يستجد نشاطه. ولذلك كتلاحظوا إلا كتقرأ مثلا بالليل كتقرأ شي حاجة شي محفوظة باش تحفظها، شي سطور ولا شي مقطع ولا شي ناس تحفظه، كتضرب معاه النهار كله تزعية وصل العشاء عشرة الليل مازال ما حفظتيه، كتقلق كتخليه كتحطه وتنعس. ملي كتنوض في الفجر كتجربه كتلقاه محفوظ، ياك راه محفوظ أصلا البارح، ولكن نظرا لتشتت الذهني وكلالي العقل ما تقدرش تجمعه. فملي نطي في الصباح لقيتيه محفوظ. حنا جربنا هذا الشيء في حفظ القرآن الكريم، كتكتب مثلا ربع ديال الحزب كتضرب معاه النهار كامل في اللوحة طق طق طق والو ما بغاش يتشد، كتخليه كذا خليه غدا كاع ما نغسل اللوحة. ولكن ملي كتنوض تصلي الفجر وتقراها مرة جوج ثلاثة كتلقى داك الشيء محفوظ مرصيف في العقل. إذن صدق الله العظيم الذي قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا أي توطئة للقلب ومواطأة وموافقة للقلب لأن القلب السرح، وأقوم قيلا لأن لسان السرح. لكن إذا كنت تكلم سعاد المجانة لسان ديالك يعيا غيبقى يكون فيه اضطراب، ولكن إذا ارتحت واحد شوية عاوتاني غيكون يسترجع جدته ويعاود يتكلم. على كل حال إذا قصد بالنوم التقوي على العبادة وقصد بالمأكل والمشرب التقوي على العبادة وقصد باللباس التقوي على العبادة وستر العورة وقصد بالمنكح العفة والإحسان وقصد بالجاه والشرف منفعة الناس وإسداء الخير للناس وتقديم المساعدة للناس إذا قصدت هذه المقاصد فإن هذه الأمور تتحول من كونها ضرورية للحياة إلى كونها عبادة يوجر عليها العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هو النكاح. فقال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ هذه مجرد شهوة، مجرد ضرورية من ضروريات الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالأرأيت لو وضعها في حرام فعلى عليه وزر. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، لأن إذا وضعها في حلال يقصد التعفف، يقصد الإحسان، يقصد البعد عن الريبة، فما دام يسد هذا التغر فهو في عبادة. أيضا الطعام والشراب شيء عادي، الكل يأكل، البهائم تأكل، الكفار يأكل، الملحدون يأكلون، والمؤمنون يأكلون، ولكن المؤمن يأكل ويعتبر أن هذا الزاد ويعتبر أن هذه النعمة التي يأكلها يعني هي لها وجهان. الوجه الأول أنها نعمة الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر، فيقول بسم الله عندما يأكل، ويقول الحمد لله عندما أكل. إذن ها هو أدى شكر النعمة. وبقى واحد مسألة أخرى: لماذا أكلها؟ علاش قاعد أكل هذا الطعام؟ هذا ليتقرب به إلى الله. فهو يتخذ حياته يعني مطعمه، مشربه، ملبسه، مأكله، كل حركاته يتخذها مطية لآخرته. فنحن في المزرعة نزرع والحصد يكون هناك. أسأل الله سبحانه وتعالى، نعود إن شاء الله لتسميم هذه المكارم وهذه الشيم، ولنتابع الشمائل الذاتية للرسول صلى الله عليه وسلم، شكله، لونه صلى الله عليه وسلم، قده إلى آخره، شعره، خاتم نبوته، ونتابع كذلك أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الشمائل، الصفات الخلقية من الصدق والأمانة وغير ذلك من الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا وإياكم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين يحبونه حتى نحشر معه على الحوض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.